بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون قدر لاري ليفينغستون أن يتخلص من ورطته في سوق الذرة بطريقة استراتيجية ذكية، وشفنا شلون لعبت الصدفة دور في خلق فرصة لصاحبنا في تصريف كميته بالقطن، وأن هالحدث خلاه يتعرف على أشهر مضاربي هذا السوق بيرسي توماس. خلونا نشوف إيش عند بيرسي توماس وشنه الإضافة المهمة اللي راح يضيفها لبطل الرواية لاري ليفينغستون. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 12. بعد ما سكرت صفقتي في عقود يوليو للقطن بوقت قصير، تلقيت رسالة بالبريد. الرسالة كانت عبارة عن طلب مقابلة وموقعة من بيرسي توماس. طبيعي أرد على الرسالة بشكل فوري، قلت له أنت مرحب فيك في أي وقت، وبالفعل زارني في اليوم الثاني. كنت معجب جدا بهذا الرجل، اسمه كان يعني الكثير لأي إنسان مهتم بسلعة القطن، سواء يتداول فيها أو حتى يزرعها، مو بس عندنا بأمريكا، حتى في أوروبا. كانت وجهة نظرة بالنسبة لسوق القطن يتم تناقلها وين ما أروح. أذكر مرة من المرات لما كنت بأحد المنتجعات بسويسرا، صادفت أحد المصرفيين اللي يشتغلون بالقاهرة. الرجل كان مهتم أنه يتاجر في القطن المصري مع الراحل السير إرنست كاسل. أول ما عرف أني من نيويورك سألني فورا عن بيرسي توماس، كان يتابع كل أخباره بشكل مستمر. فكرتي عن بيرسي توماس أن رجال يتعامل مع شغله بشكل علمي، كان مضارب غير اعتيادي، مفكر يحمل رؤية رجل حالم، وفوق هذا عنده روح قتالية تخليك تظن أنه محارب. رجال متمكن من نظرية التداول ومهاراتها، وواصل يحب يسمع ويعبر عن الأفكار والنظريات المختلفة حول التداول بالقطن. الحقيقة الرجال يعرف كل شيء تقريبا عن الجانب العملي للتداول بالقطن وطريقة تفكير المتداولين في هذا السوق، لأنه ظل سنوات طويلة يتداول فيها السوق، رباح وخسر ثروات كبيرة. بعد خسارة شركته شيلدن أند توماس راح اشتغل لحاله. بعد سنتين رجع وقف على حيله مرة ثانية بطريقة لافتة جدا. أذكر أني قريت في صحيفة دي سن أن أول شيء سواه بيرسي توماس بعد ما استعاد عافيته المالية هو تسديد كافة الديون القديمة، وثاني شيء سواه عين خبير مالي علشان يحط له خطة لاستثمار مبلغ مقداره مليون دولار. الخبير هذا كان يراجع البيانات المالية للشركات المختلفة ويعاين أصولها، تالي اقترح أنه يستثمر أمواله في شركة دلوير أند هاتسون. طبعا بعد ما خسر كل ملايينه رجع وربح مرة ثانية ملايين أكثر من اللي خسرها، فلس مرة ثانية جراء تداولاته في عقود مارس القطن. بعد زيارته لي الرجال ما ضيع وقت، اقترح أن احنا نشكل حلف، أي معلومة توصل له يبلغني فيها فورا، وأنا دوري أني أقوم بالتداول الفعلي لأن حسب كلامه أمتلك مهارات في التداول وهو ما يمتلكها. طبعا هالكلام ما كان يناسبني لأسباب كثيرة، وكنت صريح معه، قلت له أني ما أعرف أشتغل بالطريقة هذه ولا عندي أي استعداد أني أتعلم. ظل يصر أن هالتحالف عبارة عن تركيبة مثالية، إلى أن قلت له بصريح العبارة ما أبي أأثر على أحد بالتداول ولا أبي أحد يأثر علي، إذا ارتكبت خطأ أنا بروح اللي باكلها، وثمن الغلطة هذه يندفع فورا وكاش، ما في رسوم إضافية مخبأة ولا في أي مصدر إزعاج خارجي. أنا أتداول بشكل فردي لأن من وجهة نظري هذه أكثر طريقة فيها حكمة، كذلك هي أرخص طريقة. متعتي في التداول أني أقارن ذكائي ومهاراتي بذكاء ومهارات المتداولين الثانين، ناس ما أعرفهم ولا كلمتهم ولا نصحتهم يشترون أو يبيعون، ولا أتصور أني راح ألتقي فيهم. لما أحقق أرباح في السوق فأنا أحققها عن طريق دعم آرائي حول السوق، هذه الطريقة الوحيدة لربح الدراهم من آرائي الخاصة. ما أبيع هالآراء ولا أسوق لها، لأني لو ربحت من بيع آرائي أتصورني ما استحق هالربح، ما أدري بس هذا اللي أشوفه، لذلك عرضك ما يناسبني، أنا أتداول وفقا لطريقتي والمصلحتي الخاصة. طبعا هو عبر عن أسفه لرفضي الفكرة وحاول أنه يقنعني، لكني ظليت على رأيي. باقي حديثنا كان ودي، قلت له أني على ثقة بعودته بقوة مرة ثانية، وأن شرف لي إذا سمح لي بمساعدته مالياً، لكن رفض أن يقترض مني. بعدها سألني عن صفقتي في عقود يوليو للقطن، كم كانت الكمية والسعر وشلون شريت وشلون بعت وتفاصيل ثانية. سولفنا شوي وتالي استأذن ومشى. لما قلت لكم أن المضارب له أعداء كثار معظمهم موجودين في نفسه، كان في بالي أخطائي الكثيرة. تعلمت أن الإنسان ممكن يشكل آراء الخاصة، وممكن هالإنسان يتصرف طول عمره بشكل مستقل بدون أي تأثير خارجي، ومع ذلك يخضع لأشخاص مؤثرين. أنا شخصيا عندي مناعة من العقبات اللي يواجهها المتداول العادي، مثل الخوف والطمع والأمل الزائف، لكن لأني إنسان حالي حال الكل، ممكن تأثر فيني الشخصية المقنعة. المفروض في هالوقت عاد أكون منيع ضد هالشي، لأني من فترة قصيرة صارت لي سالفة أثبتت لي أن الإنسان ممكن يتأثر مو بس بآراء ضد حكمه الشخصي، وإنما هالتأثير ممكن يخليه يقدم على أفعال وهو ما يبي يسويها أصلا. هالشي حصل في مكتب هاردينج براذرز. كان عندي مكتبي الخاص هناك، غرفة مجهزة لي خصيصا، وممنوع أحد يدخلها خلال وقت التداول من غير إذني، ما بي أي إزعاج. وقتها كنت أتداول بكميات ضخمة، وطالما أني كنت أحقق الأرباح لي وللمكتب، كانوا الجماعة يحرسوني بشكل جيد. مرة من المرات بعد إغلاق السوق مباشرة، رفعت راسي على صوت واحد عندي في المكتب: مساء الخير يا سيد ليفينغستون. لقيت قدامي رجال أول مرة أشوفه، شاب عمره بحدود 30 إلى 35 سنة. ما أدري شلون دخل علي، ما رديت عليه ولا سألته، قعدت أطالع فيه. تالي قال: أنا جايك اليوم بخصوص والتر سكوت. ومن هني انطلق بالكلام. كان مندوب مبيعات يبيع روايات. ما كان الرجل ذو أخلاق راقية بحيث يأسرك بكلامه، ولا كان بهي يتطلع عشان أقعد أناظر فيه، لكن بكل تأكيد عنده شخصية لافتة، صاحب كاريزما. ظل يتكلم وظنيت أني كنت أسمع، لكن صراحة ما أدري إيش قال، ولا أظني أعرف إيش قال إلى اليوم. في نهاية كلامه أعطاني قلم وورقة ما أدري إيش فيها. ما وعيت إلا وأنا موقع على هالورقة. الورقة كانت عبارة عن عقد لشراء روايات والتر سكوت مقابل $500، لكن على ما استوعبت العقد كان في جيبه خلاص. ما كنت أبي هالكتب، ولا عندي لها مكان أصلا، ولا عندي أحد مهتم أقدر أهديها الروايات، ومع ذلك وقعت عقد شراء بمبلغ $500. أنا متعود على الخسائر، الفلوس آخر همي، اللي همني في الموضوع هي اللعبة نفسها، أنماط التفكير عندي. النقطة الثانية اللي تهمني أني ما أبي أرتكب الغلطة ذاتها مرتين. الرجال اللي غلط ما مفروض يسامح نفسه إلا إذا تعلم من غلطته. بما أني ارتكبت غلطة قيمتها $500، لكني ما حددت وين الغلط بالضبط، قررت أني أطالع الرجال وأقيم وضعه كخطوة أولى. أكاد أقسم أن الرجال قاعد يطالع فيني ويبتسم وكأنه يقرأ أفكاري. أبو ليفينغستون. هني عرفت أني ما أحتاج أشرح أو أدخل بمقدمات ما لها داعي. كم عمولتك من هال$500؟ هز راسه وقال: آسف يا الغالي، ما أقدر أنفذ طلبك. أقول أخلص علي يقول لي كم عمولتك. الثلث. بس آسف ما أقدر أنفذ طلبك. ثلث الـ$500 يساوي $166.66. خذ هذه $200 وعطني العقد. وطلعت $200 من جيبي عشان أثبت له أني صادق. قلت لك يا الغالي ما أقدر أنفذ طلبك. شنو كل زباينك يعرضون عليك هالعرض؟ لا. أجل إيش دراك أني راح أقدم لك هالعرض؟ لأن نمط شخصيتك يقول أنك راح تقدم لي عرض مماثل. أنت رجال متقبل للخسائر من الطراز الأول، وهالشي يجعل منك متداول محترف. أنا ممنون لك، لكن مثل ما قلت لك ما أقدر أنفذ طلبك. طيب ممكن أعرف ليش منت مهتم بتحقيق ربح أكثر من عمولتك اللي تاخذها؟ لا مو عن، أنا ما أشتغل عشان العمولة بس. أجل إيش حقك تشتغل؟ أشتغل للعمولة وللسجل. أي سجل؟ سجل لي؟ ماني فاهم عليك. أنا بسألك، أنت تداول علشان الفلوس بس؟ شو رأيك أنت؟ أكيد علشان الفلوس بس. لا، وهز راسه، لا ما أظن هالكلام صحيح. أنت مو من النوع اللي يكرف نفسه علشان يضيف كم دولار في جيبه، أنت لاقي متعة في الموضوع. نفس الشيء بالنسبة لي. ما جادلته لكني سألته، وانت شلون تحصل على متعتك بالله؟ كل واحد فينا عنده نقاط ضعف. وشنو نقاط ضعفك؟ الكبرياء. طيب انا عرضت عليك 200 دولار مو كافي حق كبريائك؟ لا يا الحبيب، شوف كل الشباب اللي معاي ظلوا يحوسون في الوول ستريت علشان يبيعون هالكتب وما قدروا. كانوا يقولون ان العيب في الكتب نفسها وفي نوعية الناس في الوول ستريت، لذلك كلفوني في الشركة اني ابيع هالكتب في الوول ستريت علشان اثبت لهم ان العيب في مهاراتهم للبيع. كل الشباب الثانيين عمولتهم 25% فجابوني من كليفلند. انا هني علشان ابيع عدد محدد من الكتب، مو بس للناس اللي رفضوا يشترون الكتب، بل للناس اللي ما قدروا يوصلون لهم اصلا. ولهالسبب عمولتي 33% وثلث. انا للحين ماني عارف انت شلون بعتني هالكتب. انا بعت حق جي بي مورغان مجموعه من كتب، ما تبيني ابيعك انت؟ لا يبا من صدقك؟ اي نعم هذا توقيعه، وطلع لي عقد موقع عليه جي بي مورغان. بصراحة ما طرى على بالي اني اشكك بصحة التوقيع، من الرجال حصل على توقيعي. كل اللي تملكني هو الفضول. طيب شلون شفته؟ اقصد ما حد وقفك؟ لا، قابلت الرجال في مكتبه. استريح، الكل يدري ان الدخول اي انسان على جي بي مورغان اصعب من دخول البيت الابيض. الرجال ما عصب ولا تنرفز، رد علي بهدوء. بس انا فعلت. بس شلون دخلت مكتبه؟ شلون دخلت مكتبك انت؟ اشتراني انت علمني. الطريقة اللي دخلت فيها مكتبك هي نفسها الطريقة اللي دخلت فيها مكتب جي بي مورغان. اروح للرجال اللي مهمته منع الناس من دخول المكتب، وبالاقناع والكلام الحلو اخليه يفتح لي الباب. والطريقة اللي بعت فيها الكتب لجي بي مورغان هي نفسها الطريقة اللي بعت لك فيها الكتب. انت ما وقعت عقد لشراء كتب بقيمة 500 دولار، انت اخذت مني القلم ونفذت اللي طلبته منك. نفس الشيء، ماكو فرق. تعال تعال تعال، هل هذا فعلا توقيع جي بي مورغان؟ طبعا ادري اني متاخر بسؤالي المشكك، بس قلت اتاكد. رد علي اكيد، الرجال تعلم يكتب اسمه يوم كان طفل صغير وبس وكذا. نعم بهالبساطه. انا عارف ايش قاعد اسوي، هذا هو السر. انا ممنون لك يا سيد ليفينغستون. واتجه صوب الباب يبي يطلع. وقف، انا ملزم اني اخليك تكسب من وراي 200 دولار. وطلعت من جيبي 35 دولار علشان تكمل ال 200 مع عمولته ومديتها له. هز راسه بالنفي وقال لا ما اقدر اسوي هالشي، بس انا اقول لك ايش راح اسوي. تالي طلع العقد من جيبه وقطعه. قمت طلعت 200 دولار ومديتها له، لكنه هز راسه بالرف. سالته مو هذا كان قصدك؟ لا. طيب ليش قطعت العقد؟ لأنك ما تناهوست ولا تذمرت، لكنك تعاملت مع الموضوع بالضبط مثلي لو كنت مكانك. إيه بس أنا عرضت عليك 200 دولار برضاي. أدري بس الفلوس مو كل شيء. رديت الفلوس بجيبي وحسيت شيء بصوته خلاني أقول معاك حق، والحين قول لي شو اللي تبيه بالضبط، الذيب ما يهرو العبث. ضحك وقال أنت سريع البديهة، تبي تخدمني فعلا؟ رديت عليه وانا اضحك اي نعم، بس يعتمد على نوعية طلبك طبعا. خذني المكتب اد هاردينج وقول له ابي منه 3 دقائق وبعدها اتركنا بروحنا. اي بس الرجال صديق مقرب، الرجال وسيط اسهم عمره فوق 50 سنة، ايش خايف عليه منه؟ بصراحة كلامه مقنع. اخذت المكتب اد هاردينج وما ادري صار معاه في ذاك اليوم. عقب هالسالفة بعدة أسابيع صادفت هالرجال في مساء أحد الأيام على القطار لما كنت رايح شمال المدينة. رفع لي قبعته بكل أدب فأومأت لبراسي. جاني وسلم علي. كيف حالك يا سيد ليفينغستون؟ وشلون السيد هاردينج؟ بخير؟ مش عندك تسأل؟ كنت حاس أن الرجال عنده قصة يرويها. بعت له كتب بقيمة 2000 دولار يوم وديتني له. إيه بس هو ما قال لي شيء. لا طبعا، هالنوعية من البشر ما يتكلمون عن هالأشياء. أي نوعية؟ النوعية اللي ما تعترف بارتكاب الأخطاء ولا حتى بينه وبين نفسه. هالنوعية من البشر بالذات إيه اللي أترزق من وراها. من ورا هالناس قدرت أني أعلم عيالي وأعيشهم حياة كريمة. أنت خدمتني خدمة طيبة يا سيد ليفينغستون، كنت متوقع هالشي لما تخليت عن الميتين دولار اللي أصريت أنك تعطيني إياها. إيه بس لو هاردينج رفض أنه يشتري منك شكنت راح تسوي؟ لا أنا عارف أنه ما راح يرفض، نمط شخصيته كان واضح بالنسبة لي. رديت عليه بإصرار. إيه بس لو رفض عادي، كنت راح أرجع لك وأبيع لك شيء ثاني. طيب يومك يا سيد ليفينغستون، أنا رايح أقابل العمدة. وقام من مكانه في الوقت اللي القطار وقف فيه عند المحطة. أبيك تبيع له 10 مجموعات من الكتب، لأن عمدة المدينة كان تبع الحزب الديمقراطي. التفت علي الرجال تالي ابتسم وقال أنا جمهوري مثلك. وبلش يغادر القطار مو باستعجال، وإنما بخطوات ثابتة وواثقة، وكأنه يدري أن القطار راح ينتظره. وبالفعل هالشي حصل. أنا قلت لكم هالقصة بتفاصيلها لأنها تضمنت رجال استثنائي خلاني أشتري شيء أنا ما أبي ولا أفكر أشتري. كان أول شخص يأثر عليها التأثير، ما كان المفروض يكون في شخص ثاني، بس للأسف فيه. رهانك على وجود إنسان واحد بشخصية جذابة وقدرة إقناع قوية هو رهان خاسر، ولا تقدر تقول أنك منيع 100% ضد التأثر بشخصيات من هالنوع. لما بيرسي توماس غادر مكتبي هذاك اليوم كان عندي قناعة أني ما راح ألتقي معاه مرة ثانية، خصوصا بعد ما رفضت عرض التحالف اللي قدم لي. اللي حصل أنه في اليوم التالي بعث لي رسالة يعزمني عنده في البيت. وافقت بكل تأكيد، هذا بيرسي توماس يا جماعة، طول عمري كنت معجب شخصيته وعلمه. صرنا ربع وقمت أشوفه بشكل معتاد. الرجل كان واسع المعرفة وكان يعبر عن آرائه بشكل مشوق. أتصور أنه كان أكثر إنسان يجذب بأسلوبه وعلمه الواسع. كان مثقف في مجالات عديدة، كان عنده القدرة على تلخيص أي موضوع بصورة جدا مشوقة. كذلك لما كان يسهب أو يسترسل في أي موضوع، التشويق في حديثه كان بنفس المستوى. أتصور ما في أي إنسان عنده هالقدرة بالإقناع إلا إذا كان هو بالأصل مقتنع بشكل جازم بالأفكار اللي يطرحها. تكلمنا في أمور عديدة، وأكيد السوق كان له نصيب كبير من أحاديثنا. أنا ما كنت شايف أي صعود بسوق القطن، لكن هو كان يشوف شيء مختلف. ما كنت شايف أي أثر للثيران في هالسوق، لكنه كان يشوف أن أبواب الزرايب تم فتحها على مصراعيها، والثيران تفرك حوافرها ومستعدة للهيجان. عرض علي كثير من الحقائق والإحصائيات اللي المفروض أنها تبهرني، لكنها في الواقع ما غيرت قناعتي. بصراحة ما أقدر أشكك بمصداقيتها لأن مصدرها معتبر، لكنها فشلت في تغيير الرؤية اللي شفتها بنفسي للسوق. بس الرجال ظل يلح ويؤكد على وجهة نظره، إلى أن صرت متشكك بمعلوماتي اللي كنت أجمعها من تقارير التداول اليومية وبيانات الأسعار. معناته ما كنت أقدر أنظر للسوق بعيوني. الإنسان اللي مقتنع بأفكار معينة صعب أنك تغير هالأفكار عنده، لكن ممكن يوصل إلى مرحلة من الشك في هالأفكار، وهالشيء أسوأ من تغييرها، لأن هالشيء يؤدي إلى حالة من عدم الثقة، وبالتالي عدم القدرة على التداول بأريحية. ما أقدر أقول لكم بالضبط أني تلخبطت، لكن تقدرون تقولون أني فقدت الثقة برؤيتي، أو بمعنى أصح ما عدت أفكر بشكل مستقل. ما أقدر أوصف لكم الخطوات اللي وصلتني للحالة الذهنية هذه، اللي أثبتت لي تالي أنها مكلفة، لكن أظن اللي وصلني للحالة هذه هي تأكيدة على صحة بياناته ومعلوماته اللي هي حصرية له، وعدم جدارة بياناتي ومعلوماتي اللي ما هي حصرية لي وإنما الكل يقدر يطلع عليها. كذلك أصر على جدارة الأخبار اللي حصلها من شبكة معارفة الواسعة في سوق القطن، واللي أثبتت دقتها مرة بعد مرة طوال سنوات تداولة في هالسوق. في النهاية تبنيت راية، لأن اثنيننا أصبحنا نقرأ من نفس الصفحة في نفس الكتاب، الكتاب ذاته اللي هو شايله بإيده وفاتحه قدامي وكأني تلميذ عنده. الرجل صاحب منطق، ولأني قاعد أقرأ نفس البيانات اللي هو يقراها أصبح رأيي مطابق لراية. في ذاك اليوم لما بلش كلامه وياي عن سوق القطن، مو بس كنت لابس فروة الدب، وإنما كنت بايع بيع مكشوف في عقود القطن. بعد ما تبنيت راية أصابني الخوف من أني بنيت رؤيتي على بيانات غير جديرة بالثقة، ولأن هذا شعوري أكيد راح أغطي صفقاتي. وبعد ما غطيت صفقاتي، ولأن توماس خلاني أظن أني غلطان، كان لازم أركب على الثور وأشتري. شوفوا، ما عمري امتهنت في حياتي أي مهنة ثانية غير التداول في الأسهم والسلع. إذا كنت غلطان في قرار البيع معناته لازم أكون محق في قرار الشراء. مثل ما قال الشايب في بام بيتش عن بات هيرن، ما راح تعرف لين تحط قريشاتك على المحك، وأنا ما أعرف أكون راي حول السوق من غير ما أدعم هالراي بالدراهم، والدليل راح يظهر في بيانات محفظتي سواء كنت محق ولا غلطان. بلشت أشتري في القطن، وخلال فترة قصيرة حصلت على كميتي المعتادة، حوالي 60,000 عقد. كان أغبى فعل أقدمت عليه في حياتي المهنية، بدل لا أتصرف وفقاً لقناعاتي الشخصية اللي بنيتها مع ملاحظاتي الخاصة، كنت قاعد ألعب لعبة رجل ثاني. والحماقة ما وقفت عند هالحد وبس، لا لا لا لا لا لا، مو بس شريت في التوقيت الغلط، لكني ما جمعت كميتي بأسلوبي اللي علمتني إياه خبرة هالسنين. السوق ما كان ماشي في طريقي، عمري ما أشعر بالقلق لما أكون متأكد من استنتاجاتي، لكن السوق مو قاعد يتصرف بالطريقة اللي المفروض يتصرف فيها لو كان توماس محق. طبعاً لأني نفذت الخطوة الأولى من الغباء، كان لازم أتخذ الخطوة الثانية والثالثة في سلم الاستهتار. هالشي عفسني وخسبقني وخلاني في حوسة، مو بس تم إقناعي بعدم وقف خسارتي، وإنما أمسك مركزي الخاسر ضد اتجاه السوق. هالتصرف كان غريب على شخصيتي وضد كل مبادئ ونظرياتي حول السوق. حتى يوم كنت طفل أتداول في الباكيت شوب كنت أعرف أتصرف بشكل أفضل، لكني ما كنت على طبيعتي، كنت إنسان آخر مستنسخ من بيرسي توماس. وقتها كنت شاري كمية كبيرة في القمح، وكانت هالصفقة محققة لي ربح طيب. طبعا جهودي المستهترة لمقاومة تراجعات القطن خلتني أمتلك حول 150,000 عقد من القطن. في هالوقت ما كنت حاس اني طيب، انا ما اقول لكم هالشيء عشان ابرر افعالي، لكني بالفعل ما كنت حاس اني طيب على الصعيد الصحي. اذكر اني رحت حق بي شور للراحة هناك، هناك قدرت افكر شوي. واضح جدا ان التزاماتي في السوق كانت ثقيلة حيل، لذلك قررت اني اخفف الحمولة، وعشان اسوي هالشيء لازم اما اني اتخلص من عقود القطن او اتخلص من عقود القمح. مدهش جدا لما تشوف شخص مثلي تداول في السوق وحقق نجاحات عبر 12 أو 14 سنة أنه يتخذ قرار مثل اللي اتخذته يومها. اللي سويته هو الغلط بعينه، القمح مسجل لي ربح وبعته، القطن مسجل لي خسارة واحتفظت فيه. أصبح لكلمة استهتار معنى ثاني تماما. من بين كل مبادئ وقواعد التداول، هالقاعدة هي أكثر قاعدة بديهية عند أي متداول يسعى للنجاح: تخلص من الصفقات الخاسرة واحتفظ بالرابحة. اللي حصل معاي بعدها أثبت لي هالشي بشكل يقيني. بعت القمح وقطعت عرق تدفق الأرباح لمحفظتي. بعد ما بعته ارتفع سعر القمح لين وصل إلى 20 سنت للمكيال. لو كنت ماسكة كنت أضفت 8 ملايين دولار حق جيبي. وطبعا لأني أبي أعدل وضعي في صفقة القطن، قمت شريت عقود إضافية، جبت العيد. أتذكر أني كنت أقعد كل يوم الصبح وغرف من عقود القطن. تدرون ليش كنت أشتري القطن؟ عشان أمنع السعر من النزول. يا رجل كنت أشتري حتى في سوق ليفربول. إذا هالشي ما يجسد الحماقة والاستهتار، وش اللي جسده؟ كنت أحرق حلالي يوم بعد يوم. كل ربعي وسطائي مو قادرين يفهمون شو اللي جرالي وقتها. إذا أنا ماني فاهم إلى اليوم، طبعا لو هالصفقة اتخذت الاتجاه المعاكس كنت أصبحت أسطورة. يا ما حذروني من الاعتماد الكلي على تحليل بيرسي توماس، دفعت الثمن غالي. ما استوعبت اللي أنا فيه إلا بعد ما وصلت كميتي في القطن إلى 440,000 عقد. فات الأوان، كان لازم أسلم وأطلع. صفيت اللي عندي وخسرت كل اللي طلعته من الأسهم والسلع. من بعد الملايين ما بقى عندي إلا بضع مئات من الآلاف الدولارات. هالحادثة أثبتت لي إن ما في أي استثناء يبرر مخالفتي لقواعد التداول اللي وضعتها لنفسي. الدرس اللي تعلمته إن الإنسان معرض لتأثير الشخصيات الكاريزماتية، وهالدرس كلفني ثروتي كلها تقريبا. لو كانت خسارتي 1,000,000 كنت تعلمت الدرس بنفس الفعالية، لكن مو إحنا اللي نسير الأقدار، القدر هو اللي يحدد لك الثمن اللي تدفعه مقابل أخطائك. الموضوع ما في عرض وطلب. بعد ما تعلمت هالدرس القاسي بيرسي توماس خرج من حياتي نهائيا. أكثر من 90% من ثروتي طارت. كنت مليونير لأقل من سنة. ملايين اللي حققتها باستخدام عقلي بمساعدة الحظ خسرتها بعد ما عكست العملية. بعت اليختين اللي كانوا عندي وتقشفت في عيشتي. لكن هالضربة القاضية ما كانت نهاية معاناتي. الحظ كان معاكسني. واجهت المرض وواجهت بعدها حاجة ماسة إلى 200,000 دولار كاش. قبل عدة شهور هالمبلغ كان عبارة عن شوية خردة بالنسبة لي، لكن الحين ما أقدر أسحبها من محفظتي لأن ما راح يبقى لي أي شيء أتداول فيه. كان لازم أوفر المبلغ، والسؤال من وين؟ المكان الوحيد اللي كنت أقدر أطلع منه هالمبلغ هو السوق نفسه. إذا عندكم خبرة شلون المتداول العادي يتصرف أو يفكر، راح تعرفون أن الرغبة في جعل السوق يقوم بتسديد الفواتير الشخصية هو أكثر سبب لخسارة الفلوس. المتداول إذا أصر على هالفكرة راح يمسح كل اللي عنده من أملاك. أقول لكم سالفة. مرة من المرات في مكتب هاردينج براذرز، كان في فصل الشتاء، مجموعة من المتداولين صرفوا ما بين 30,000 إلى 40,000 دولار على بالطو من الفرو، وما حد فيهم لبسه. في ذيك السنة أحد المتداولين المحترفين من اللي يملكون مقعدهم الخاص في البورصة دخل قاعة التداول وهو لابس بالطو من الفرو ومزين بفروة ثعلب الماي. في ذاك الوقت قبل أسعار الفرو تطير، كان سعر البالطو اللي مثل هذا حوالي 10,000 دولار. واحد من المتداولين في مكتب هاردينج براذرز اسمه بوب كيان شاف له بالطو من فرو السمور الروسي، كان بنفس السعر تقريبا. يا ولد هذا غالي، صح واحد من الحاضرين وهو معترض على السعر. رد عليه بوب كيان: ايه عادي، حوالي مصرف اسبوع، الا اذا واحد فيكم يبي يشتري لي اياه عرفانا لاطيب واحد في المكتب. ها، ما حد بيشتري لي اياه؟ ماشي، راح اخلي السوق يشتري لي اياه. وش تبيبه؟ سال اد هاردينج. راح يكون شكله حلو على واحد وسيم مثلي، قالها بوب كيان وهو يفرط طوله. ساله جيم ميرفي: وشلون قلت راح تدفع قيمته؟ جيم ميرفي هذا كان اكثر واحد يدور توصيات في مكتب هاردينج. رد عليه بوب: من خلال استثمار مؤقت يا جيمس. طبعا هو يدري ان ميرفي يدور توصيه. هني جيمس اساله: وشنو السهم اللي راح تشتريه؟ رد عليه بوب: مخطئ كالعاده يا عزيزي جيمس، هذا ما هو وقت شراء بالمره، ناوي أبيع بيع مكشوف بمقدار 5,000 سهم شركة يو أستيل. السهم بينزل 10 نقاط وأنا باخذ 2.5 نقطة بس. هالشي قمة في التحفظ، عدل؟ سأل ميرفي: سامع عنه؟ رد عليه: سامع عنه راح يلبسني هالبالطو. تالي التفت على إد هاردينج وقال: إد، 5,000 سهم بيع مكشوف على يو أستيل، عجل يا عزيزي. بوب كان يحب يتكلم بطريقة مسرحية واستعراضية مغلفة بشوية كوميديا، كانت هذه طريقته في إظهار أعصابه الحديدية للناس. بعد ما باع بيع مكشوف السهم ارتفع فورا. بوب وقف خسارته على ارتفاع 1.5 نقطة. تالي قال: الفرو ما يصلح للجو نيويورك وغير صحي يعني. بعدها بفترة قام واحد ثاني وشرى سهم يونيون باسيفيك وخسر 1,800 دولار. تالي قال إن فرو السمور الروسي يصلح للنسوان وما يصلح لرجال مثقف وذكي مثلي. واحد ورا الثاني حاولوا أنهم ينفضون السوق علشان يطلعون قيمة البالطو، إلى أن قلت لهم أني أنا اللي بشتريه علشان لا يفلسون المتداولين اللي في المكتب. اعترضوا علي وقالوا أني إذا أبيه لازم أخلي السوق يدفع قيمته، لكن إد هاردينج وافقني خائف على زباين الشايب. في مساء ذاك اليوم رحت أشتري، لقيت أن رجال من شيكاغو شراه قبل أسبوع. هذه مجرد حالة واحدة، ما في متداول ما فكر انه يخلي السوق يدفع له قيمة سيارة او عقد ذهب او مركب صيد او لوحة فنية. الكل فكر بهالتفكير. اتصور ان معظم الناس يدخلون السوق لانهم يبون السوق يدفع فاتورة احتياجاتهم، وهذا الاعتقاد خطر جدا. ليش؟ لما الواحد يدخل بسوق الاسهم بنية ان السوق يسدد فاتورة احتياجاته لسلعة ما، شو اللي راح يصير؟ راح تسيطر عليه غريزة الامل، وبالتالي راح يعرض نفسه لمخاطر أكبر مما لو كان يتداول بصورة ذكية وفقا لخطة مبنية على الأوضاع العامة للسوق. كبداية راح يسعى وراء ربح سريع لأنه بحاجة للسلعة هذه الآن، ما يبي ينتظر، السوق لازم يحسن إليه فورا، راح يقنع نفسه إنه ما يبي كثير، راح يكون مستعد يخسر نقطتين في الوقت اللي هو ما يبي يربح فيه إلا نقطة واحدة بس. طبعا هو مقتنع أنها فرصة متعادلة 50-50 يعني. يا ما شفت ناس خسروا آلاف مؤلفة لذات السبب ويشترون قرب قمة السوق في وقت غير مخصص للشراء بالمرة، ومع ذلك أنا وقعت في نفس الفخ، وهالشي خسرني اللي بقالي من فلوسي اللي ظلت من بعد خسارتي في عقود القطن. ظليت أتداول وخسر لأني كنت مصر أن السوق لازم يدفع فواتيري. دخلت بالدين، مو بس صرت مديون المكتب إد هاردينج، أصبحت المكاتب الثانية تطالبني بعد سلسلة من الخسائر المتالية. صرت مديون وظليت مديون من ذاك الوقت. انتهى هذا الفصل من الرواية. أتصور العبر والدروس في هالفصل واضحة وما تحتاج أي تفسير. معقولة رجال مثل خوينا يطيح بهالأخطاء؟ سبحان الله، بشر غير معصوم. أتمنى نفعل هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر ونشوف مشاركاتكم فيه وتعليقاتكم. نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.